بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو إنما أمره إذا أراد شيئا you سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. الفاتحة.